لا اللي قلت لك عليه او لا محمد الشيخ جاء اليوم زمان شوف تعمل لنا ذبيحه يوم تعمل لنا اجزاء لا تعمل لنا ذبيحه خليها بعدين خلاص بعدين لا بسرعه طب ما هذا بتراجع لو ما حطيتش الان فتراجع بسرعه عمتك يلا جهز لنا ذبيحه ما حصلتش ايه شوف يقول نوكل ايه لا 500 ما هي كان اقل من كده اليوم هذا كان اقل من كده لا بس زمان كان هذا حوس عادي يلا اقرا لما واحد بس يكون اصلي حري ما يكونش واحد من حق الصومال احسن الصومال احسن ويرجع لنا 100 ريال اقرا وصلنا 100 ريال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة المؤلف الإمام أبي إسحاق الشيرازي في كتاب الطهارة في باب الوضوء فصل في أركان الوضوء وذكر من أركان الوضوء الخامس غسل القدمين نعم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فعلى قراءة وأرجلكم فإن المقصود فيها الغسل لأنها معطوفة على اغسلوا وجوهكم وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على ثلاثة فالقول الأول قول السنة وجميع الفقهاء عشان ما تزعلش يعني أنهم قالوا يجب غسل الرجلين مع القدمين مع الكعبين وقالت الشيعة الواجب هو المسح وقال بعض أهل العلم من فقهاء الشافعية وغيرهم هو مخير بين المسح والغسل ابن جرير الطبري لا وليس الشيعي من أصحابنا وليس الشيعي الطبري السني أيوة صاحب التفسير وعليه ما دليل كل قول هذه مسألة فقهية لا نخاف منها أبدا نحن يسألون عنهم هل هم مسلمين أو غير مسلمين أما في المسائل الفقهية سهل لا تخاف الدين ما بيتكسر ولا بيتكسر ولا بيتقش البيض ولا بيصير شيء ان شاء الله سلامت احتج من قال بالغسل بقوله تعالى وارجلا وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد عنه الا انه غسل رجليه وقدميه وقالت الشيعة انه بقوله تعالى وارجليكم بالجر فالآية فيها مغسولين وممسوحين واحتجوا بقول ابن عباس أن الآية فيها مغسولين وممسوحين وبقول علي أنه إذا توضأ ومسح ورد الجمهور بأن الحديثين ضعيفين وأن الآية اللي وأرجلكم مجرورة بالمجاورة والعرب تبين هذا وتقول أنه إذا كان قوي جاز له أن يجر ما بعده وينصب ما بعده ويرفع ما بعده كقولهم جحر ضب خريب والأصل يقول خريب فجره بالمجاورة ورد الشيعة عليهم بأنه وأرجلكم منصوبة هي أصا وأرجلكم، هي أصا وأرجلكم، وأن وأن وأرجلكم عطف على المحل، لأن لأن برؤوسكم مجرور به مفعول به غير صريح. أنتم تدرسون في النحو أن الجار والمجرور أصل مأمول الفعل مفعول به غير صريح، وهو كذلك. وكذلك بالمجاورة النصب أيضا والحديدة، فكلا الفريقين متعادلين في هذه المسألة، لا إشكال فيه، ما في مرجح، إلا أن الجمهور استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار لمن ترك لمعة في قدميه أو في عقبه. فرد الشيعة بأن الأصل أن يكون هنا الغسل، حقهم الغسل، فمن شرع في الغسل وحقه الغسل يجب عليه أن يغسل ويعم، ومن شرع في المسح فإنه يكفي فيه المسح، وكان حق الصحابة أن يغسلوا أقدامهم لأنهم أقدموا على الغسل، ولذلك قالوا قدمنا نغسل أقدامنا فتركنا. لحظة لحظة لا وريا لا تستعجل. قالوا لما كان الصحابة حقهم الغسل فيجب عليهم أن يستوعبوا، فمن نحن عندنا أنه إذا كان أراد أن يغسل فيجب عليه الغسل ويعم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، معناه أنه كان في حقه من يغسلوا، أما إذا كان المسح فإنه يكفي أن يمسح ظاهر القدم فقط. ليش؟ من أين أتيتم بهذا؟ قالوا: من أمرين اثنين، أولا الكعب في اللغة، والثاني الثاني أيضا المسح في الشرع. أما الكعب في اللغة فإنه يطلق على معقد الشراك فوق الأصابع هنا ما بين الإبهام والسبابة بجانبها في القدم، فيطلق عليه الكعب. ولو كان المقصود ما تقول يا أهل السنة هذا الكعب لقال إلى الكعاب، لأنها أربعة: كعب هنا وكعب هنا وكعب هنا وكعب هنا، لقال إلى الكعب. لما قال إلى الكعبين تبين لنا أن هذا كعب وهذا كعب، وموجود عند أهل اللغة أيضا. واحد، الفقهاء يقولون الكعبين هما العظمان، الكعبان هما العظمان الناتئان في مفصل القدم والساق، أيضا من أهل اللغة يقول هذا الكعب، هو الراجح من قول أهل اللغة. وردوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصحابي أيضا فسر الكعب بذلك، فقالوا لدينا هذا في اللغة ولنا في الشرع، قول الصحابي كان أحدنا يلصق كعبه بكعب الآخر في الصلاة، فدل على أن الكعب هو العظم الناتئ وليس ظهر القدم. وليس لكم يا شيعة من الشرع شيء، قالوا لدينا من الشرع شيء، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وأنها مكشوفة القدم، وهذا أيضا مسحه من شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه أيضا مسح على نعليه الألباني من ثم قال ابن جرير: إذا هو مخير، مخير بين أن يغسل أو أن يمسح. وقد قلت لكم أن هذه المسألة مسألة فقهية لا خلاف، لا إشكال فيها أبدا، لا يضير، ليست في أصول من أصول أهل الاعتقاد أو من أصول أهل السنة والجماعة أبدا، وإنما مسألة فقهية إذا ثبت هذا وهذا. وإنما نقول هم هل هم مسلمون أو ليسوا مسلمين، لأنهم يطعنون أصلا في الله وليس في الصحابة ولا في الرسول، في الله، ما استطاع أن يحفظ الدين ولا استطاع أن يعمل شيء، تركه للصحابة يعبثون به. وحدة الرسول يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، ويقول لك إلى الكعبين إذا كان هذا حقه المسح، إذا لأنه قد مسح. إلى الكعبين قامت على تأويلاته، وأرجلكم إلى الكعبين، لا يمكن المسح إلى الكعبين. أسوي كلام. فسر إذا كان حقك الغسل وريع. إن كان لا مرة واحدة مرة تركت وكرر هذا من الصعود المكان. لا لا لا هذا رايك، هذا رايك ابدا، ليس ابن جرير الشيعي، وانما وريع، ليس ابن جرير الشيعي، وانما ابن جرير السني ذكر الامام النووي ذلك في المجموع. قال ذكر اصحابنا يعني غير ابن جرير، ايوه ان ابن جرير قال من اصحابنا هنا ليس الناقل النووي وإنما هو ينقل عن الأصحاب. في أي كتاب قاله؟ لكن شيخ شيخ ماذا ذلك؟ أقرب موضع للصحابة لأن يبين فيه مذهب تفسيره. ها؟ صحيح. أقرب موضع ينقل فيه هذا الكلام تفسيره. عند الآية. هل وجد هذا الكلام في تفسيره؟ لا، المسألة الفقهية غير والتفسير غير. المسألة الفقهية غير على أي حال. أسمع، رد علماء أهل السنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين أن الخف المنعل هو أن يأتي ساتر للقدمين ويكون عليه نعل من الأسفل، وهذا هو النعل اللي يسمى النعل، مسح على النعلين يعني على الخف المنعل، خف يأتي على النعل تحت مثل خشب تحت كأنه نعل، فهذا يسمى النعل، هذا يسمى النعل، ومسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ليس للشيعة دليل من السنة، ويبقى تمسكهم في الآية فقط، والآية قد وضحت أنها المقصود فيها، وعلى رواية الجر المقصود فيها المسح على الخفين. لا لا، المسح والغسل والمسح إذا غسل يكون إلى الكعبين، هم يقولوا إذا غسل يكون إلى الكعبين، لكن إذا مسح وهذا الكعب وهذا الكعب وهذا كعب إلى الكعبين. إلى الكعبين، طيب إلى الكعبين، هذا كعب وهذا كعب. هم يقولوا كذا. يلا اقرأ. قال رحمه الله: فصل. ثم يغسل رجليه وهو فرض لما روى جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل رجلنا، ويجب إدخال الكعبين في الغسل، قوله تعالى: وارجلا. قال أهل التفسير أيوة إلى بمعنى ما تكون هنا، هنا متضمن معنى مع نعم. والكعبان هما العظمان الدافئان عند نفس الساق والقدم. صحيح. وفسره الصحابي لما قال: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه. نعم. دليل عليه ما روى النعمان بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم صحابه قال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، دل على ان الكعب ما قلناه. قال هنا يرد على ابي حنيفه فانه قال: الكعب عنده والعظم النافذ في ظهر القدم. ايوه. لا لا حنيفه قال هذا؟ ما ادري، انا اللي اعرف انه الشيعه يقولوا هذا الكلام وهم يقولوا اهل اللغه. يعني النقل احيانا يكون فيها ها. قال: نعم. ويستحب ان يبدا باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه في اليد. خلاص، قالوا: ايديكم وارجلكم مطلقه، فيجوز ان يبدا باليسرى، وما في دليل على انه يجب، اتفاقا من العلماء ان البدء باليمنى سنه سواء باليد او بالرجل. انه عضو كانت اصابعه منفرجه فالمستحب ان يخلل بين اصابعه. اذا كان اصابعه منفرجه هكذا مثل الان اصابع الابهام وما بجوارها، وان كان مستتره مثل هذه فانه يجب ان يفعل هكذا ويغسل، ان كان ملتصقه فانه يجب ان يخلل بينهما لانه ما يصل الماء الى ذلك المكان لأنه عضو ظاهر. أما إذا كان وهي أصل منفرج خلاص ما يحتاج، يصل الماء بغير تخليل فيستحب أن تخلل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: اللقيط في الصدر خلل بين الأصابع، وإن كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بعضهم يكون ملتفة كذا الأصابع، أصبع فوق أصبع. أيوه. عادي هذه مفتوحة ولا مقفلة؟ هذه الأم لا، هذه مقفلة الأخيرة. شوف هذه مقفلة تحتاج إلى لأنها لاصق ما يصل الماء إليها. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار. الأحاديث أحيانا ما تحتاج إلى إتيان بحديث ضعيف. والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين. أيوه، فوق هذا هذا هذا استدل له بغر المحجلين أو غر المحجلين. نعم. لا، الواجب شيء آخر، الواجب هو ما لا يتم الواجب إلا به، ثم يستحب بعد ذلك أن يشرف العضد. الغرة ما هي؟ الغرة اتفقوا على أنها في الجبين، وقد أنكروا على الغزالي قالوا: فليطيل غرته يشرع قالوا في العضد والساق في الغرة، فقالوا: غريب، كيف يقول يشرع في العضد والغرة؟ فقلنا لهم: الإمام الغزالي أبصر بما رأى وما روى وما يتكلم، إنما يطلق عليه من جانب التغليب فقط وليس المقصود فيها. ثم أنكر بعضهم أصلا أن يكون هنا غرة ليش أن يطل أصلا في الرأس وفي الرقبة أصلا وفي الحركة، وإنما لا بعض الفقهاء أنفسهم قالوا الغرة أصلا يعني التعويل في تحديد، أما الغرة ما في غرة، ما في شيء أصلا يغسل الوجه وما لو لا كان مصلع لو أطال. أيوة صاحب الصلعة اقرأ ما في الرحلات الكافية. الحمد لله. لا أريد أن أذهب. أمس قال لهم هو مجال يوم اللي سوقنا بال. أنا بس أجلس إلى 20 دقيقة اللي بالأذن بجلس معهم. إلى الأذن بجلس معهم. ولا يهمه. والمستحب أن يتوضأ ثلاثا. أيوة ثلاثا، فإذا غسل وجهه مرة مسح رأسه مرة، وإذا غسل وجهه مرتين مسح رأسه مرتين، وإذا غسل وجهه ثلاثا مسح رأسه ثلاثا. إيش معجبكم؟ الحمد لله. والحديث أيضا يدل على ذلك. أيوة الألباني صح هذا الحديث. في كثير من الطلاب كنت أقول لهم أجلس أشرح أشرح أشرح أشرح لا الأخير ولا، فقلت لهم وإما صح أيضا رواية أن غسل ثلاثا الشيخ الألباني وعلى طول يقيم والله من أول البيهقي وابن حجر ولا مشت ولا غير ذلك. فقلنا المعاصرين هكذا لكل عصر يرى الإمام إمام الأول والآخرين، كما كان شيخنا يقول أن الشيخ محمد المختار صحابي أجل إلى هذا الوقت، صحابي قال أفضل الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك كلهم، شيخنا الشيخ الجكني هذا أحمد المختار توفى رحمه الله، قال والله أنه صحابي أخره الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوقت. أيوة قال أفضل من التابعين وأفضل من أبوه إما الأربعة كلهم. هكذا الإنسان يعتقد بشيخه عادي هذا بديهي، يرى شيخه إمام الأول والآخر. قال لما رأى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وهو لا، حديث عثمان أنه أيضا مسح ثلاثا، حديث عثمان أنه مسح ثلاثا ومسح كما قلت لكم الشيخ الألباني، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال من توضأ مرتين اتاه الله اجره مرتين. لا هذا ما قلنا الحديث هذه لا اصل ما ياتي بها ثلاثة، لكن الله المستعان قالوا انه الفه قبل ثم ما حرره هو للحديث. لا شاف شافعي يا اخي لا تبعدني يا اخي لا الشافعية الشافعية أكيد ماش كان يوقع هذا أكيد ذو خلاف. ها؟ توضى ثلاثة وقال له وضوء وضوء الأنبياء من قبله. أيوة وضوء خليل إبراهيم. لا هذه خليل إبراهيم زيادة، هذه زيادة مهلش، أما وضوء الأنبياء من قبله صح يقتصر على مرة وأسبق أجزاء تمام صحيح. ها؟ لكن ما في لكن ما تصح الرواية خالف بين الاعضاء فغسل بعضها مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاث جازه. ايوه ما روى عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا اخرجه ثلاثه، واذا مرتين فان زاد على الثلاث كره لما روى عبد الله بن شعيب عن ابي عن جده عن ابي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاث ثلاث ثلاث ثم قال هذا الوضوء ومن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. ساو تعد وظلم زاد ايوه بعضهم نقص يعني ها اثنين وواحد نقص قالوا معناها يعني نقص يعني مثلا لم يغسل العقب او لم يستغل وضوء. لا اللفظة نفسها اللفظة غير موجودة، اللفظة نفسها ضعيفة. الشيخ لماذا بسؤال مهم هذا لا يحصل مرة مرة ايوه هذا ما يحضر ايوه يريد يبدأ مرة ثانية حتى يأتي ثلاث مرات يتعدى هذا عنده اعتراض يا شيخ. ما هو السؤال قالوا كوري مع انه قال اساء وظلم أساء وتعدى وظلم. السؤال الآن الزعق لك عبد القادر يقول لو أنه توضأ مرة مرة مرة حتى انتهى ثم أراد أن يتوضأ مرة مرة مرة حتى ينتهي ثم يتوضأ مرة مرة مرة هذه ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلها التجديد لا يعني مستحق ومستحق ايوه باقي هذا يا شيخ لماذا مكروه؟ ليش مكروه الزيادة على الخلاف؟ لماذا لا تحرم؟ فمن زاد على الثلاث أساء ساء وتعدى وظلم. ما يكون حرام، ما يكون حرام الا اذا اراد مضاد السنه يكون حرام. ما توضا من هو اراد ان يصرف الوسوسه منك. كل باقي شويه، باقي واحده، باقي اثنتين. هذا مضاد للسنه. هذه يعني معنى هذا ان في جزاكم الله خيرا. بدأت تعمل الليله؟